أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كبرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه، وخذ ما أنت محتاج إليه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من لمسات بيانية. مرحبا بكم. بارك الله فيك سيدي. اليوم ونزولا مشاهدينا الكرام، حقيقة على رغبة أستاذنا الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي أن يبدأ الحلقة بالإجابة على أسئلة السادة المشاهدين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصي الشديد في التواصل مع حضرتكم والإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، وآثر أن يبدأ بالأسئلة وأن يؤخر كلامه ربما إلى بقية الحلقة أو ربما إلى الحلقة القادمة إذا كنا من أهل الدنيا إن شاء الله. جزاك الله خيرا معنا الدكتور فاضل السامرائي، شكرا لكم على هذا الحرص في التواصل مع السادة المشاهدين. سيدي، من أسئلة السادة المشاهدين التي وصلت إلى البرنامج، في قول تبارك وتعالى في الحديث عن سيدنا موسى، قال ربنا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال في سيدنا يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما بدون استوى. لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. عليه الصلاة والسلام. استوى، ومعنى استوى في اللغة ما معناه؟ نعم، معنى مما يأتي: اكتمل شبابه واكتملت قوته. قوته، اكتمال الشباب والقوة. والقوة شرطة. شرط القوة. نعم، يعني هذا استوى، اكتملت وتمت قوته، هذا استوى. نعم، لاحظ السياق الذي ترد فيه هي، يعني في هذه واستوى، لاحظ هي يعني موطن القوة البدنية واضح فيها. صحيح، يعني هو قال: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذه قوة ولا منتهى القوة؟ منتهى القوة. نعم، عندما ذهب إلى مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي. ما تستطيعون، لأن الصخرة يقولون 10 يلا يرفعوها. نعم، عن البئر. فسقى لهما، يرفع صخرة 10 يستطيعون، يلا يستطيعون رفعها. هذه قوة ولا لا؟ صحيح. زين، بنت هذا الرجل الصالح قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، هذا كله يناسب استوى يوسف. ما هذه لم يذكر شيء من هذا، يعني بذكر استوى على أي شيء؟ صحيح، لما كان هنالك يعني أمر يتعلق بالقوة ذكر ما يناسب القوة وهو استوى. يوسف كان بالسجن، كل شيء ما يحصل. لما قال هذا الكلام: لا يأتيكم، ولما بلغ، حتى قبلها: ولما بلغ أشده آتيناه وراودته التي، يعني ما ليس هنالك يعني داعي لذكر القوة أصلا. طب بلغ أشده بمعنى يعني بلغ العمر المناسب، قسم يقول 30 سنة، قسم يعني العمر هذا 30 40 من 30 40 يعني. إنما مع سيدنا يوسف ما كان هنالك ما يستدعي لذكر القوة ونهاية القوة ولا نعرف إذا كان فعلا قوي أو لا، ما يدري. صحيح، يعني لم يذكر يعني هذا الشيء. صحيح، ما يتعلق شيء بالقصة يعني. صح، هذا استوى لها هذه الدلالة فقط أم لها دلالات أخرى بحسب النص؟ هي يعني هنا هو هذا المناسب. نعم، استوى، تمت قوته. تمت قوته، تمت قوته، بارك الله فيك. سؤال حضرتك في سورة قاف، يقول ربنا تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. لم يقل في الأنبياء الآخرين إخوان، يعني إخوان عاد إخوان صالح، ولكن قال في سيدنا لوط إخوان لوط. هذا الجزء الأول، مع أنه قال مع سيدنا لوط أيضا كذبت قوم لوط المرسلين، فلما لم يقل مع الأنبياء وإخوان كما قال مع لوط؟ وهذا السؤال يعني سؤال الدكتور حسام بس بشكل آخر، ليس هذا السؤال صحيح. فأجاب عنه إجابة بديعة، لكن نعم. هذه النقطة يعني مثار سؤال آخر هذا. نعم كان معي أستاذنا الدكتور حسام عشان العدد 19 يعني يعني كان كان يعني كان في نعم. يعني شيء آخر. قوم لوط في معاصيهم لا يشبهون معاصي أي نبي آخر. يا لطيف. أبدا. سلم يا رب. أبدا. حالة خاصة. حالة خاصة وهي إتيان الذكور من العالمين. ما سبقكم بها أحد من أحد من العالمين. صح. وهكذا. صحيح إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء. هذه يعني لم ترد في الأنبياء الآخرين. لم ترد. ما سبقهم بها من أحد العالمين. نعم. إذن أنا أصلاً يمكن يعني ما أتذكر في قصة سيدنا لوط قال يعني كالأنبياء أعبدوا الله ما لكم من إله غيره في كل ما ورد في القرآن. على خلاف الأنبياء. على خلاف الأنبياء الآخرين. نعم هو قال في الشعراء كما قال الأنبياء الآخرون. قال لهم أخوهم ألا تتقون أخوهم إني لكم نذير مبين فاتقوا الله وأطيعون. نعم. لكن كان التركيز على هذه الفاحشة إتيان الذكور من العالمين. إتيان الذكور هذا يخص الذكور ما يخص الإناث، لا يخص القوم عموما. صحيح. الذكور هذا هذه قضية خاصة خاصة بالذكور. صح. إخوان لوط إخوان ذكور. ذكور سليم. ليس أخوات ولا الأخوات ولا هذا إخوان ولا على التغليب ولا على ما لا هي إخوان في إخوان الرجال الرجال هي إنكم تأتون الرجال الذكور يأتون الذكور. نعم. إذن بخلاف الأقوام الأخرى اللي هي عامة يعني فقطعا هو لا يعني هذا شيء ما يقول إخوان هود لأن التكذيب ذاك كان على عموم القوم. صحيح. على عموم هذه لا كان التركيز على هذه المسألة إخوان لوط. نعم صحيح. يعني لا إخوان هود. نعم. ولا إخوان. نعم. صالح لا أبدا. صحيح صحيح. أما السؤال الآخر تقول ورد ورد ورد قوم. نعم. هذا ورد في العقوبة لأن العقوبة عمت قوم لأنهم صح الفاحشة لكن أيضا اللي كذبوهم القوم عموما حتى النساء كذبت. نعم. هذا يعني قوم مع سيدنا لوط لم ترد إلا في العقوبة. في العقوبة ما وردت كلمة قوم إلا في عقوبة القوم. بعدها تجي العقوبة بعدها تأتي أنه أهلكهم كذا فالعقوبة العقوبة لا العقوبة لم تخص الذكور القوم كله الجميع. طبعا العقوبة صحيح. العقوبة عامة هي. نعم نعم. هذه الذكران هذه لأن أصل المسألة هي هذا أن كان ما سبقهم بها من أحد هاي الفاحشة فقال إخوان لوط ولم يذكر عقوبة قال فكيف كان وعيد الصور. نعم. ما ذكر ما قال صحيح. ما نعم. مو نعم ما لكن كل المواطن التي ورد فيها قوم تذكر العقوبة بعدها والعقوبة لا تخص الذكور. صح. قال قوم. أما لما ورد مع قضية أو رسالة سيدنا لوط في إصلاح القوم قال إخوان لأنها قضية تخص الذكور الذكور دون الإناث. دون الإناث فيها الفاحشة وأيضا ما ذكر عقوبة بها اقرأ الآية ما فيها عقوبة ما ذكر العقوبة. صحيح. وقوم وردت مع العقوبة لم ترد مع لأن العقوبة عمتهم. تعم. عمت الجميع. جميل جميل بارك الله فيك. الأخ بن هاشم من الجزائر كان يطلب إعادة كلام حضرتك في قوله تبارك وتعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه مع أنه قال أيضا والزيتون والرمان متشابهة وغير متشابه. إحنا يعني هاي أظن في الحلقة الماضية نعم. أفضنا فيها لكن نذكرها بصورة يعني وجيزة لعل الأخ يعني كان نعم. إحنا قلنا أن الآية الأولى اللي ذكر فيها مشتبه كلتا الآيتين في سورة الأنعام. نعم. جاءت في بيان قدرة الله تبدأ يعني من كلها يعني تبدأ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح. يعني هي الآيات في سياق بيان قدرة الله. نعم. كلها. الآية الأخرى التي يقول يعني متشابها وردت في سياق الأطعمة أصلا قبلها آيات يعني عن الأطعمة. أتذكر وقالوا هذه أنعام وحرث حجر قبلها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها لا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ومن الأنعام حمولة وفرشة كل مما رزقكم الله. لاحظ هو السياق في الأطعمة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس وعلى الذين هادوا هذا السياق كلها وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. هذه الآية وقعت هنا في سياق بيان المطعومات. ذيك الآية وقعت في سياق بيان قدرة الله. نعم. يعني مبدئيا حتى نعرف السياق. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره نظر تدبر. نعم. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. في هذا قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله طعم والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. إذن في المطعومات. نعم. إذن ذيك في بيان قدرة الله. يأتي الاستعمال المشتبه المشتبه هو الملتبس من شدة التشابه من شدة التشابه يلتبس هذا يسموه مشتبه. مشتبه اشتبهت عليه القبلة التبست عليه القبلة. والمتشابه فيه صفة فقد يكون فيه صفة لكن لا يؤدي إلى الالتباس يعني يسهل التفريق بينهما في معنى من المعاني. جيد. هذا متشابه ليس بالضرورة أن يؤدي إلى الالتباس. لا الاشتباه لا اشتباه يعني كثرة التشابه فيما بينه يلتبس على الإنسان هذا الشيء يشتبه التبس عليه الأمر اشتبه من عليه الاشتباه هنا مشتبها. نعم اشتبه عليه الأمر معناه التبس اشتبهت عليه القبلة التبست هذا من حيث اللغة. هذا اشتبه وتشابه. أي الأدل على قدرة الله أن يجعل الشيء مشتبها أو يجعله متشابه في أي شيء في الطول في العرض أي شيء يكون متشابه. صح. أي الأدل على قدرة الله مشتبه. إذن مشتبه جعلها في بيان قدرة الله اللي هي في سياق بيان قدرة الله. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون انظروا إلى ثمره في بيان. المتشابه في سياق الأكل صحيح. النفي بالحالتين قال وغير متشابه. لماذا؟ لأن لو قال وغير مشتبه قد يكون متشابه لأن شيء لا قد يتشابهان ولكن لا يشتبهان قد يعني يشبه شيئا شيئا من دون التباس. قد يشبه شيء شيئا من دون التباس ولا لا؟ صحيح. وارد. طيب لو قال وغير مشتبه قد يكون متشابه قد غير ملتبس يعني صحيح. قد يكون متشابه. صحيح. إذن نفي التشابه ينفي الاشتباه. يعني هنا ما يقول وغير متشابه يعني قطعا غير مشتبه هو نفى الالتباس قطعا. صح. نفى الاثنين. نفى الاثنين طبعا. وإذا قال وغير مشتبه ليس بضرورة في التشابه قد يكون متشابه وغير ملتبس لكن بينهما قد صحيح. والله أراد أن ينفي الاثنين معا. فلما قال غير متشابه يعني أيضا غير مشتبه. صح. فإذا في الحالتين قال غير متشابه فنفى التشابه في الحالتين لأن لو قال في الأولى غير مشتبه راح يكون أيضا متشابه قد يكون متشابه. صح. ولذلك في الحالتين فنفى وهذا أدل على قدرة الله يفعل ما يشاء ونعم الله مشتبه يلتبس وغير ملتبس أصلا. سبحان الله سبحان الله جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الأخ محمد معين الملاح من الشارقة كان له سؤال في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، فكان يتساءل عن دلالة الفلق في مقابل من شر غاسق ومن شر النفاثات ومن شر حاسد. الفلق المشهور هو الصبح. الصبح المشهور فيه. نعم. وأيضا في اللغة هو الخلق كله. الفلق. الخلق كله في اللغة. نعم. فالق الإصباح يفلق والنوم. الفلق في اللغة الفلق الصبح والشق يشق شيء يفلق والخلق. الخلق كله فلق. نعم. هذا من حيث اللغة. طيب الآن نأتي إذا كان بمعنى الخلق فإذن ارتباطه بمعنى واضح، لأن كله من الخلق. من شر ما خلق هذا خلق ولا لا؟ صحيح. ومن شر غاسق إذا وقب هذا خلق، خلق. ولا لا؟ شر النفاثات خلق. إذن هذا إذا كان بهذا المعنى اللغوي فإذن ارتباطه بما، لأن كله خلق، لكن رتبه ترتيب انتقل من العام إلى الخاص. العام هو الفلق والخاص من شر غاسق وشر النفاثات. من شر ما خلق هذا عام صح؟ نعم. لا شك. من شر ما خلق. نعم. هذا عام، ما كل ما خلق. صحيح. ثم يأتي أخص، وأخص وهو من شر غاسق إذا وقب وهو الذي إذا احتكر ظلامه، هذا أخص، لأن هذا من جملة ما خلق. هو معنى من شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل إذا احتكر ظلامه، ووقب معناه دخل. إذا دخل الليل المظلم، الليل. نعم. البهيم. نعم. هذا الغاسق. سلم يا رب. هذا الغاسق. نعم. هو إذا كان بمعنى الخلق، إذا كان الفلق بمعنى الخلق وهو معنى اللغة موجود في كتب اللغة والتفسير هذا. نعم. خلاص، فهو ارتباط إذن بما بعده واضح. صحيح. من شر ما خلق كل هذا، كل مش هذا، كل فلق هذا. طيب، كله فلق. معنى الصبح. زين، بس لحظة، فقط رتبها ترتيب بياني وهو انتقل فيها من العموم إلى الخصوص، يعني ذكرها هذه العموم من العام للخاص. من شر ما خلق هذا عام، كل ما خلق. صحيح. أخص من شر ما غسق، من شر غاسق إذا وقب. خاص. أخص من ذاك الهابل. ومن شر النفاثات هذا أخص، لأن ذاك كل يوم يدخل الليل. النفاثات كم واحدة؟ قليل. أقل. صحيح. ومن شر حاسد. أقل. صحيح. هذا حاسد، ذاك نفاثات. نفاثات جمع وعقد جمع وحاسد واحد. أي الأكثر؟ نفاثات. صح. وحاسد. صح. يعني انتقل من العام إلى الخاص، رتفع ترتيب بياني. فإذا إذا كان يعني في خارج القرآن لا يصلح إلا أن يكون الترتيب هكذا. لا، هذا من شر ما خلق ومن شر حاسد. لا لا، هاي قمة البلاغة. هذا مقصودة، هاي مقصود، يعني شيء مقصود، رتفع ترتيب فني هكذا بدقة متناهية في اختيار الكلمات. إذا كان الفلق معنى الصبح، طبعاً واضح، من شر غاسق إذا وقب، ماذا يعقب الغاسق الليل؟ الفلق. فلق. خلاص. إذا كان المقصود بالفلق هو الصبح، فارتباطها بما بعدها أيضا واضح، وهو من شر غاسق إذا وقب وهو الليل. لا. فيأتي ربنا سبحانه وتعالى يزيل ظلمة الليل ويزيل شروره ويأتي بفلق الصبح. نعم. والقادر على إزالة ظلمة الليل قادر على إزالة ما بعد من الشرور التي ذكرها، وهو من شر النفاثات في العقد، هذا المسحور في ظلام في ليل لا يتبين أمره. صحيح. والمحسود في ظلام لا يعني. صحيح. طيب، هذا كله من كل ظلام. الذي أزال ظلمة الليل، ظلمة الغاسق إذا وقب وجاء بالفلق، يزيل كل ظلمات هذه الشرور. نعم. من ظلمة المسحور وظلام الحاسد وما إلى ذلك، ربنا سبحانه وتعالى يزيلها كلها، فاستعذ بالله يزيل عنك هذا الشيء. فإذا هي مرتبة. جميل. سواء كان الفلق هو الخلق أو سواء الصبح. كان الصبح والشق بعيد، هو يعني كأنما يفلق الصبح من ظلام الليل. هذه دلالة منبثقة من الفهم. جميل، بارك الله فيك. شكرا سيدي، نستمع إلى حضرتك بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود للاستماع الى ضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل السامرائي في لمسات بيانيه، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل السامرائي. مرحبا بحضرتك. مرحبا دكتور فاضل. مرحبا. طب هل لي ان اضيف سؤالا يكون ضميمه مع سؤال الاخ محمد بن الملاح هذا؟ في هذه السورة، سورة الفلق، قال ربنا تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، يعني بواحدة، ثم استعاذ من كثير، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب كثير. في سورة الناس عدد المقسم به أو الذي يستعاذ به، قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر، واستعاذ من واحدة فقط، من شر الوسواس الخناس. لما اللمسة البيانية في هذا؟ هو الحقيقة ما ذكره في سورة الناس أخطر مما ذكره في سورة الفلق. الفلق. أولا يعني سورة الفلق الشخص هذا استعاذ من أمور ليس له فيها حيلة، من شر ما خلق ومن شر، ليس له فيه حيلة. وإذا وقعت عليه تكون في صحيفة حسناته إذا كان صابرا محتسبا. يعني صح. يعني إذا وقع على الإنسان شر من أي واحد من هذه الشرور ماذا يفعل هو؟ يثاب. يثاب. يصبر ويثاب. نعم. لا. في الناس. في الناس لا، هذه تدخل في قائمة سيئاته. الله طبعا يحاسب عليه في الدنيا والآخرة من شر الوسواس الخناس الذي يدفعه أن يسيء إلى في حق نفسه وحق الآخرين. صحيح. الذي يوسوس في صدور الناس. من شر الوسواس الخناس الذي كل هذه الأمور اللي انشأتها من شرور هي من شر الوسواس الخناس. صحيح. سواء يكون ذلك في حق نفسه أو في حق الآخرين. صح. ومحاسب عليه. ومحاسب في الدنيا والآخرة، محاسب، لأن إذا فعل يعني اعتدى على الآخرين رح يحاسب في الدنيا إذا طاله القانون. صح. ويحاسب في الآخرة إذا لم يأخذ العقاب هذا. فإذا هذا أخطر، ولذلك قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يعني ثلاث أشياء ورتبها ترتيب يعني عجيب. رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. رتبها لأن يعني هذه الأمور المذكورة هي هكذا دفع الشرور بين الناس في الحياة، في تعامل الحياة. يعني هو الإنسان أول إذا وقعت له مشكلة لا يستطيع حلها مع شخص، فأول مرة يستعين بأهل الخبرة، يا وقعت لي مشكلة مع فلان كيف نحلها؟ قبله زين، وهو هذا الرب هو المرشد والموجه والمعلم والمربي. صح؟ صحيح. ابدأ من حلت؟ وأنت للقانون للسلطة. إذا لم تحل بهذه الصورة بالحسنة والقضاء، القضاء الملك. الله. ما يمثل الله. ما حلت بالقضاء غرب العالمين، يا ملك ما حل، ماكو غير رب العالمين يحلها. هي هذه يعني نعم هي هي هذه يعني التعامل في الحياة ربنا يعني رتبها ترتيب. مرة ثانية هذا التفسير دكتور، مرة ثانية هذا التخريج. قل أعوذ برب الناس. الرب هو الموجه والمرشد والمعلم. نعم. فأنت تستعين بأولي الخبرة والمعلم، يا وجهوني كيف أفعل مع فلان. صحيح. وجهوني كيف أسوي يا فلان، أنا سألت مشكلة ما أقدر أحلها، حلوا لي كيف أفعل. صح. يوجهه من حلت، يتجه القضاء. قضاء. صحيح. من حلت مع قضاء ملك ما حل، وين يتجه؟ لله سبحانه وتعالى، إله الناس. وبعدين حتى الترتيب البياني يعني ايضا ترتيب عجيب. هي في المضاف وهو رب، وهذا اتجه من القله الى الكثره رتبها، وفي المضاف اليه بالعكس من القله الى الكثره. كيف هو بدا بالرب. نعم. والرب هو الموجه والمرشد. صحيح. قد يكون في المجتمع موجهون كثيرين ومرشدون كثيرين. نعم. الرب اكثر لو الملك في الدوله قليل، الملك أكثر ولا الرب؟ الموجهين حتى رب الدار نقول رب البيت. نعم. الرب أكثر. إذن بدأ بالكثرة. أكثر الأقل. زين. كم ملك في الدنيا؟ ملك كثير. زين. الإله أكثر ولا الملك؟ الملك أكثر الإله خل واحد. إذا كيف هذا اتجه الرب أكثر أكثر اتجه إلى ما هو أقل الملك اتجه إلى الواحد الأحد وهو الله. سبحان الله رتبها ما رتبها من الكثرة إلى القلة صح؟ صحيح. المضاف إليه بالعكس رتبها من القلة إلى الكثرة كلمة الناس. نعم. كيف؟ رب الناس يعني كل مجمع عندهم معلمين يوجهوهم يرشدوهم صح يعني كثير أكو عندهم معلمين يوجهوهم يرشدوهم صحيح. شيوخ صحيح. شيوخ صحيح هذا فإذا لكل مجموعة من يعلمهم هذا ربهم من حيث الناس هنا كثيرة هذا المجموع هؤلاء الرب مجموع الرب ناس الرب أكثر أو ناس الملك ناس الملك أكثر يعني هذا في هذا صحيح للدولة دولة. ملك واحد وهذا في كل مدينة قد يكون أرباب شيوخ صحيح ناس الملك أكثر أو ناس الإله ناس الإله إذن رتبها من الله جميل جميل هذا التخريج جميل يعني هو رتبها بالمضاف أولا هو وضعها توضيع هو هذا في الحياة سنة الحياة في الخصومات ملك رب ملك إله سنة الحياة في الخصومات صح؟ صحيح ثم رتبه بالمضاف إليه من الكثرة إلى القلة إلى الإله وفي المضاف إليه من القلة للكثرة ولم يأتي بالواو ما قال رب الناس وملك الناس وإله الناس صحيح حتى يدل على أنها ذات واحدة لا تحتمل ذوات متعددة الواو تفيد المغايرة قد تفيد المغايرة رب وملك وإله محتمل محتمل عندما حذف الواو أفاد أنها ذات واحدة هو الرب وهو الملك وهو الإله فإذا أردت الرب إذا استعذت بالرب فهو الله وإذا استعذت بالملك فهو الله وإذا استعذت بالإله فهو الله, الله. ذات واحدة حذف الواو دلالة على أنه ذات واحدة ولهذا ما قال قل أعوذ برب الناس وملك الناس وإله الناس أبو جهل كان يفهم هذا الكلام دكتور فاضل أبو جهل كان يعلم أنه نبي وكان يؤمن لكن يمنعه الكبر لا حول ولا قوة إلا بالله من خلال مطالعات حضرتك في تراث اللغة ما وجد أحد من العصر صدر الإسلام هذا انتقد القرآن أو وجه سهاما إلى القرآن لا في صدر الإسلام لا لما قصار ما قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا قولوا ما قالوا نعم صحيح. أما لما جاء الشعوبية وجو الجهل في اللغة العربية أيوة. الجهل طبعا. كما ينعق كثير من الناس الآن على منابر بعض الجهل. الميديا الجهل في البلاغة يعني من أوتي بصرا في الأسلوب من أوتي بصر يقطع بأن هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر لا يمكن سبحان الله لا يمكن إذا يعني من أوتي بصرا في الأسلوب في التعبير نعم لا يمكن بارك الله فيك سؤال الأخ محمد معين الملاح أيضا في قوله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يسأل عن جرحتم الدلالة من معاني الجرح الفعل الفعل نعم فعل الشيء يعني إضافة للجرح تعمل هو الشق بالسيف أو الآلة نعم وهذا تسمى الجوارح هي اليدين والرجلين لأنها صحيح اجترح اكتسب اصلا ام حسب الذين اجترحوا السيئات اكتسبوها فعلوها فعل. صحيح اكتسبوها جرح وهي سموها جوارح الانسان هو يعني يداه ورجلاه لان يجرح بهما الخير والشر يعني يكتسب بهما نعم يكتسب بها صحيح فالجوارح هي يعني اقصد الاعضاء العامله والجرح ما أفعالكم ما عملتم بالله ويعلم أفعالكم ما كسبتم في ما الله. كسبتم صحيح لو سؤال آخر في قوله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة هو يتساءل عن الحياة في الدنيا فقط أم الآخرة فقط أم فيهما معا هو قسم قال هي حياة الجنة لكن قسم قال لا هي مطلقة نعم مطلقة في الدنيا والآخرة لكن نفهم ما الحياة الطيبة قد ترى أنت إنسان مثلا هو مؤمن ويعمل صالح لكن قد يعيش في ضنك من الحياة فما ما المقصود بالحياة الطيبة على رأي من قال هي عامة الحياة الطيبة في هذه في الدنيا هو الرضا بقضاء الله والقناعة بما يحصل. هذا معنى الحياة؟ الحياة الطيبة. الحياة الطيبة. الطيبة. يعني أنه يرضى بقدر الله وقضائه. يقبل يستقبل ذلك بنفس رضية. نعم. مقبولة. خاصة إذا علم أن هذا يدخل في قائمة حسناته. إذا يعني إذا وقع عليه شيء مما يكره واستقبله بصبر دخل في قائمة حسناته. صحيح. لا شيء. فعند ذلك هو يعني قسم كان يدعو الله أن يمتحنه. كنت أقرأ في هذا. لماذا؟ لأن يعني لأن هو يقرأ أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطي الممتحنين في الآخرة أمورا يتمنى الناس أن لو امتحنوا في حياتهم كلها. نعم. لو أصابتهم محنة في حياتهم كلها. فبهالحالة يعني الرضا بقضاء الله وقدره واستقبال ذلك بنفس رضية فرق عن الآخر الذي لا يؤمن بالله. يكون قلق جدا يكون قلق. ثم هو الإيمان. الإيمان هو من الأمن النفسي. من الأمن أصلا مشتقة من الأمن. نعم. الإيمان من الذي يؤمن بالله هو في أمن النفس ليس قلق في اطمئنان. صحيح. وكثير من الأمراض النفسية هي القلق. صحيح. القلق يأتي بأمراض نفسية حتى الخوف والحزن كل يأتي من القلق. فإذا لو أخذنا بهذا الدلالة الواسعة راح يكون حياة طيبة في الدنيا والآخرة. لأنه لا بد الإنسان يصيب شيء. فإذا كان مؤمن راح يستقبلها بنفس رضية ويرى أن هذه ربنا سبحانه وتعالى قد يدفع بها سيئا عنه قد يكتبها في قائمة حسناته وهو في خلاص يطمئن. الآخر يستقبلها بأمر في قلق وشيء قد يمرض بعدها قد يتأثر فيها. نعم. بهالحالة لو أخذناها بهذا المعنى راح تكون حياة طيبة في الدنيا والآخرة وحياة طيبة في الجنة راح تكون إذا أخذناها بهذا المعنى. نعم صحيح. في فرق بين الحياة والعيشة أو المعيشة؟ لا الحياة عامة يعني العيشة ما يأكله الحياة كون يعني نحن قسمنا بينهم معيشتهم الرزق هذا الرزق ايه؟ إذا خطأ يعني حينما نسأل نقول عايش في مصر نقول كيف الحال والعايش يعني مرزوق رابع يعني هذا جايب ماكل الخبزة مالك. نعم. سؤال من الأخ محمد من السعودية يقول في هنالك حديث ما ندري صحة الحديث لكن كل يغفر له الله إلا المجاهرون. هذا حديث صحيح؟ ما أدري أنا الأثر اللي أعرفه هو يعني كل أمتي معافى إلا المجاهرون يعني لكن هو كان أظن السؤال عن إعراب المجاهرون. المجاهرون نعم. إيه؟ نعم. وفي الحالتين سواء كان بهذه الصيغة أو بتلك ويبقى السؤال واحد. إلا المجاهرون. نعم. هذا هنا إلا بمعنى غير. بمعنى غير؟ نعم. استثناء؟ نعم. هو إلا تأتي كما أن غير تأتي بمعنى إلا. استثناء. إيه؟ نعم. كذلك إلا تأتي بمعنى غير. مثلاً. تفضل. لو كان فيهما هذه الآية هم اللي يستشهدون بها النحاة يعني. آلهة إلا الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله صحيح نفس هذا إلى المجاهرون مرفوع أيضا لفسدتا. طيب طبعا هذه وهم على حق المفسرون والنحاة قالوا هنا إلا بمعنى غير ولا يصح أن تكون أداة استثناء. لا يجوز أن تكون أداة استثناء لأنه لو أثبت الاستثناء لأثبت تعدد الآيات وهذا يتنافى مع جلال طبعا الله طبعا فغير. في هذه الآية فقط الآن الموجود هنا في يعني هذه الآية ظاهرة الآن. نعم. هذه الآية ظاهرة وهم يضعون لها شروط يعني. فإذا هنا لو كان إلا المجاهرون يعني غير المجاهرين فما يصار فيها إشكال. طب معذرة إلا في الآية الكريمة لأن هذا موضوع بالتأكيد يعني يهم جميع السادة المشاهدين. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إعراب الله هنا هو يعني أيضا فيها أمر إلا هم عندهم بمعنى غير ولا يجوز الاستثناء قطعا لا يجوز. فعلا لا يجوز يبقى الإعراب. هنا النحاة مختلفون هل هي طبعا قبلها مرفوع الصفه راح تكون مرفوعه، يعني راح تكون نعت صفه راح تكون. يصير اصل معنى الايه لو كان فيما الهه غير الله. غير الله إيه. طيب هو بس لحظه يعني طب. الا هي بمعنى غير، يبقى الاعراب كيف نعربها؟ قسم يقول كلها الا الله صفه فتكون مرفوعه. لماذا؟ يعني هي الا صفه لكن الحركة ذهبت إلى ما بعدها على طريق العارية. مثل إيش؟ يعني أوضح لك بأمر. طب. إحنا عندنا في العربية ال قد تكون اسم موصول. صحيح. اسم موصول ال. نعم. وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل. مو هكذا؟ صحيح. في الألفين. مثل أقبل القائم. أقبل المسافر. صح. هي ال اسم الموصول. لكن الإعراب تخطاها إلى ما بعدها على كلمة مسافر. هي ال اسم الموصول. ال المفروض هي التي تعرب. هي التي تعرب. رأيت القائمة، رأيت البائعة، مررت بالبائع. الإعراب يتخطاها إلى ما بعدها مع أنها اسم موصول. نعم. يسموه عن طريق العارية، يعني ينتقل الإعراب إلى ما بعدها. جيد. فهذه مثلها. قالوا مثلها كيف انتقل الإعراب من ال إلى ما بعدها؟ كما انتقل في اسم الموصول. بالضبط انتقل من ال إلا الله هكذا. إحنا كيف نعرب القائم وكلها نعربها؟ ما نفصل. صحيح. فقالوا هذا التخريج الأول. واضح. نعم. هذا الشيء. جيد. وهو يمكن هذا أشهر التخريجات في هذه المسألة. الآخر يعني التخريج الثاني أن إلا هنا داخلة على جملة مبتدأ حذف خبرها، يعني إلا المجاهرون غير معافين، لأن الاستثناء عند النحاة قد يكون جملة، يعني هي داخلة إلا هنا لم تدخل على مفرد وإنما على جملة، على مبتدأ وخبر. المبتدأ مذكور وحذف الخبر جوازا، وهذا جائز أيضا في اللغة. شوف كلهم أظن أحرموا إلا أبو قتادة، يعني إلا أبو قتادة لم يحرم، ما فيها إشكال. ففي كلتا الحالتين سواء عربناها صفة والإعراب عند ذلك سيكون على ما بعدها مثل الموصول العارية أو داخلها على جملة، أو ندخلها على جملة يكون مبتدأ وما الخبر محذوف. نعم. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وفي هذا صحيح. صحيح. فهي موجودة أيضا. فإلى التخريجين ممكن. ما في شيء. جيد. لكن بخصوص الآية الكريمة إلا الله هكذا على بعضها. وتعرب إلا الله صفة. صفة. هي الموصوف. هي قبلها آلهة غير الله. آلهة غير الله. هي هكذا. طبعا الموصوف هي آلهة. سبحان الله. ويعني سؤال من تلميذ الأستاذ حضرتك، لما بعض الآيات التي تستشكل علينا في الفهم هذه في القرآن الكريم؟ لا هو تستشكل على غير المتعلم، لكن أما أهل اللغة أهل يعرفون هذا. طبعا يعرفون. يعني بعض الناس يقول مثلا إلا في اللغة العربية تكون الاستثناء في هذه الآية، يقول النحاة إلا ليست الاستثناء في الآية. على رأيهم يعني القواعد أدري في القرآن، القرآن لم يجمع يعني جمل النحو ولا أبواب النحو، وليس كتاب في النحو، لا سيما موجودة في القرآن. لا خلاص لا سيما نبطلها. يعني القرآن حالة خاصة. ليس هو كتاب نحو، لا يجمع القواعد النحوية، هو هداية، يأتي ما يأتي فيما يتكلمه ما يتعلق بالهداية والتوجيه والشيء. هو لم يجمع تعبيرات النحوية أصلا هو حتى. نعم صحيح. كثير من التعبيرات غير موجودة في القرآن. صحيح. لا مفردات ولا تعبيرات ولا أحوال ولا كثير. نعم صحيح. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. فصل قصير ونعود الاستماع إلى حضرتك مرة أخرى مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ونعود الاستماع إلى أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي في لمسات بيانية. مرحبا بحضرتك. مرحبا دكتور فاضل. معنا اتصال هاتفي أخت مرام من أبو ظبي. السلام عليكم. ألو ألو، حاول الاتصال بنا مرة ثانية أخت مرام. أخ حسين من السعودية، السلام عليكم. حسين من السعودية، مرحبا. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البرنامج العظيم دوت اللي نفسنا نحفظه، ما عرفش نجيبه منين. هل في كتب طلع بالحاجات دي اللي انتوا بتقولوها؟ نلاقيها فين؟ تابعنا على شاشة القناة الشارقة الفضائية. مفيش، مش هتطلع على سيديهات او حاجات؟ ده كلام جواهر اللي بتقولوها، ده نجيبه منين؟ ربنا يرضى عليك. باذن الله نرفع الامر لاداره التلفاز لعمل شرايط وسيديهات وكتب بالاسواق ان شاء الله. طيب سؤالين، الله يبارك لك يا رب. اتفضل سيدي. كلمه الجبت والطاغوت وردت كذا مره بالمذكر والمؤنث والجمع والمفرد. نعم. فكنا عايزين بس تفسير ليها، لان هل هي موجوده في لغه العرب من قبل كده؟ حاضر. وبعدين هل ليها علاقه بكلمه ايجيبت باللغه بالانجليزي؟ حاضر. وسؤال تاني الله يبارك لك يا رب، انا بقالي اسبوعين بحاول الاتصال، معلش يا استاذ. لا براحتك اخ حسين، على رسلك، على اكلم الله يبارك في عمرك يا رب. تحياتنا اولا لاستاذنا العظيم. السؤال الثاني الله يبارك لك، هل توجد في القران كلمات غير عربي؟ يعني الدكتور فاضل المره اللي فاتت قال كلمه سيد كلمه غير عربيه، فهل هناك كلمات اخرى غير عربيه؟ وكيف يعني كيف نفهم بلسان عربي مبين وهو في كلمات غير عربي؟ لا. كثيب. المره الدكتور ما قال كثيب، لا خاف سيد. نعم. سيد. قال له والفيا سيدها هذا الباب. والفيا سيدها. العفو، انا ما قلت سيد غير عربيه، لكن استعمالها بمعنى الزوج في عربيه كان باللغه المصريه القديم. باللغه المصريه استعمالها يعني تقصد مثلا اخ حسين استبرق وسندس وارائك مثلا؟ ممكن ان شاء الله. سندس واستبرق مثلاً. حاضر إن شاء الله. حاضر ماشي، شكرا يا فندم. حاضر، بارك الله فيك. دلوقتي نعم هنسمع الاجابه دلوقتي باذن الله، بس نكمل اخذ الاسئله باذن الله تعالى. ماشي، بس انسولاش الله يخليك، انا سالت كتير وما حد سال فيا. لا نحن نسال فيك ونجيب، ان لم يكن في هذه الحلقه في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. الله يكرمك يا رب ويبارك فيك، ونكسب مشاهدا مثلك. ربنا يبارك فيك، حفظكم الله ورعاكم سيد. ربنا يرضى عليك، سددكم الله مسدد. الله يبارك فيك، مع الف سلامه. الله يسلمك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت مرام من ابو ظبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا اخت مرام، بارك الله فيك. من فضلك انا كان سؤالي بالنسبه للدكتور فاضل، الايه الخامسه في سوره الكهف. نعم. ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه، فانا كنت بنطقها غلط، اللي هي كبرت كلمه على اساس ان هي تكون هي الكبرت كلمه فاعل. نعم. فكون ان هي تكون منصوبه، يعني انا محتاجه تفسير وتوضيح وشرح لي من فضلك. الان هو ممكن اجابتها على السريع لما اذا تريد شرح وتوضيح. نعم. هذا امر اخر، اما اذا من حيث الاعراب طبعا هذا يسموه الفاعل المفسر بالتمييز، يعني كبرت الكلمه كلمه، وهي تاتي. نعم. في مواطن إذا تحب يعني لماذا يؤتى بمثل هذا، ممكن هذا نتكلم فيه في غير هذه الحلقة. نعم. أما من حيث التوجيه الإعرابي فالمسألة سهلة، بعد فعل تمييز، هو يسموه الفاعل المفسر بتمييز، هذا يأتي في أمور المهمة يعني التفخيم. نعم. والتعظيم. صعبة فعل مفسر بتمييز، نود وتبسيط للسادة المشاهدين. هو لذلك أنا قلت يعني هذا مبدئيا. ولذلك إذا كان يحتاج هذا يا ليت كلام طويل نتكلم فيها في الحلقه القادمه. والله ملحوظه جميله اخت مرام. نعم ملحوظه طيبه. مثل نعم رجلا زيد. نعم موجوده، بئس. طيب. رجلا نعم رجلا موجوده. نعم. هذا التعبير. حاضر باذن الله. يعني هي مبدئيا فاعل مفسر بتمييز، هذه تمييز. كبرت تمييز. لا كلمه. نعم. كبرت فعل. فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره الكلمه. نعم. واصل. نعم. التعبير كبرت الكلمه كلمه، هذا اصلا فاسمع يعني تمييز. كلمه فاعل الكلمه تمييز. هذه الموجوده تمييز، الفاعل تمييز. الفاعل ضمير مستتر. اخت مرام الدكتور فاضل يقصد انه اصل الجمله كبرت الكلمه كلمه تخرج من افواههم. أيوة. فحذف الفاعل. أيوة. وجاء بكلمه التمييز، هذه نعرب كلمه تمييز. مثل نعمة رجلا زايد ساء مثلا القوم الذين. والفعل ضمير مصدر تقديره. الفاعل هو تقدير. هي الكلمة. هي الكلمة. هي الكلمة. نعم. هذا سؤال ثاني من فضلك، اللي هي الآية اللي بعديها اللي هي وجعلنا الأرض زينة لها، يعني لها رجعة للأرض مش رجعة للبشر، إحنا لينا إحنا. وجعلنا الأرض. لا لا إنا جعلنا. يمكن إن جعلنا ما على الأرض زينة لها. زينة لها. نعم. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صح. لها رجعة للأرض مش رجعة لينا إحنا كبشر. صح. نعم صحيح. فبرضو محتاجة إضافة من فضلك. أنت تقصدي زينة لها للبشر؟ لا للأرض. للأرض. للأرض. طيب. إنها رجعة للأرض مش رجعة لينا إحنا كبشر، يعني ما يعني كأني ملناش إحنا الحق إن إحنا نتمتع بالزينة، لأن الزينة أساسا هي للأرض ولا إحنا من الأرض، يعني أنا محتاجة توضيح برضو للجزئية دي. حاضر. شكرا. حاضر. بارك الله فيك. شكرا لك. أخت محمد من الشارقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاكم هالبرنامج القيم. وإياكم إن شاء الله أخت محمد. ممكن أسأل في سورة الشعراء الآية 78 تبدأ من آية 8: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وفي الآية اللي بعده والذي لم يقل الله سبحانه وتعالى والذي هو أو الذي يميتني، فممكن توضح لي الأمر هذا؟ ولا يعني في كل آيات قبل ألف الذي خلقني فهو عند الموت الذي يميتني لم يقل هو. نعم لم يقل هو. اشرح لي ذلك. بارك الله فيك. حاضر. ممكن الآن، لكن أخشى أنه من نبدأ الإجابة راح نبدأ نجيب الأسئلة ونترك القديمة، بس هو إجابته ممكن الآن إجابته. طب تفضل سيد. ولا أتفضل. هو الناس والمذاهب والفلسفات يعني لم تختلف في أن الله هو الذي يميت ثم يحيي، لكن اختلفوا هل هو الذي يطعم وهو الذي يسقي أو هو الإنسان. صحيح. شوفوا اختلفوا حتى القديمة، الفلسفات القديمة. نعم. قالوا الله خلق الإنسان وموته، لكن الأخرى من عمله. نعم. فربنا لا، قال كلها هو ربنا يفعلها، ولذلك ما كان فيه خلاف أكده. الذي هو خلقني فهو هو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو. كل الذي فيه خلاف أكده. واللي ما فيه خلاف يعني ما يحتاج توكيد. والذي يميتني ثم يحيي. بارك الله فيك. مع عموما على السريع. اتصل هاتف آخر إلى سوريا. أخ أبو فراس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيد، تفضل. سيد خفض صوت التلفاز بعض الشيء. أخ أبو فراس. حياتي دكتور تامر. خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. الله يرضى عليك. يلا تفضل. بعض الأسئلة طويلة شوي، مو عليك؟ جيد. تفضل. الأول. نعم. الفرق بين كلمة رب وكلمة الله. حاضر. في البقرة 46 و249. نعم. والأنعام 112 و137. الفرق بين رب والله. والأعراف كمان 187 نفس الآية. طيب. الفرق بين نفصل ونصرف ونبين. نفصل ونفرق ونصرف. نصرف. نفرق. نفرق ونبين. نصرف الآيات. إيه؟ نصرف. نصرف. نصرف. حاضر. نصرف الآيات. نعم. ونبين. طيب تفضل. الفرق بين الآيات 11 آل عمران و52 و54 الأنفال. طيب. 11 آل عمران. نعم. و52 و54 الأنفال. الفرق. الفرق بين كذبوا وكفروا بآياتنا. يعني هيك تفسير للآيات هيك يعني صارين متشابهات كثيرة هالثلاث آيات. نعم. كمان ايه المواريث بالنسبه للنساء؟ ليش المواريث بالنسبه للاولاد ختم ان الله كان عليما حكيما، بينما مواريث الازواج والكلاله والله عليم حليم؟ تمام. كمان في القاعده اللي الدكتور اعطاها قبل، ان اذا كان ذكر الارض لاهل الارض يعني، نعم، ولله ما في السماوات وما في الارض. في ايه بالنساء رقم يمكن 170، ولله ما في السماوات والارض، ما كرر وما في، وما كرر ما في. حاضر. وان مع انه فيها ذكر لاهل الارض الايه اللي بعدها. نعم. فقط اقول هاي. جزاكم الله خيرا، بعدين بسال باقي الاسئله. بارك الله فيك، شكرا. احنا ما التكرار، احنا ذاك قلنا في ايات التسبيح خاصه. نعم. احنا هكذا. صحيح. قلنا. صحيح. معرض. معنا اتصال هاتفي. الو، السلام عليكم. اخت ام نور من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال سؤالين؟ سؤالين، تفضل. الاول، ورد في القران الكريم في ذكر وصف عصا موسى عليه السلام. نعم. مره جان كانها جان، ومرة كأنها حية، ومرة أخرى بثعبان. فإذا هي حية. فأرجو توضيح هذا. السؤال الثاني، ورد ذكر لفظ السوء ومعه بجهالة في كذا موضع من القرآن الكريم، ولم يرد ذكر السيئات إلا مع نوع آخر من الذنوب، فإن أمكن توضيح هذا أيضا. لما نوع آخر من الذنوب، النوع الآخر الذين يعملون السوء بجهالة، وفي آية أخرى والذين يعملون السوء السيئات مع الذنوب التي يثبتون عليها أو لم يتوبوا منها، فهل هناك فرق بين لفظ السوء لغويا ولفظ السيئات؟ حاضر، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك، شكرا لك. شكرا لمشاهدينا الكرام، وشكرا للاستاذ الدكتور فاضل السمرائي على هذه الحلقه، لقد انتهى وقتنا. نعم، بارك الله فيكم، نلتقيكم في الحلقه القادمه ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. شكرا لك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى ضمان لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية داخل القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.